الفصل الثاني عشر. بحلول نهاية أكتوبر كان برنامج الدمج قد توسع، فأضيفت ماريا وجيل لدرس الفنون ولحصص الصالة الرياضية، وفريدي وويلي إلى العلوم. أما أنا فكانت المرة الأولى في حياتي التي أغير فيها الصفوف في مواد مختلفة. الآن عندما يرن جرس، بدلاً من التساؤل عما يحدث في غرف الصفوف الدراسية الأخرى، أصبحت في تلك الصفوف أيضاً. هذا رائع، فقد أصبحت بالكرسي الكهربائي المتحرك أحرث طريقي من خلال الحشود مثل جزارة العشب الكثيف. وكان الأطفال أحياناً يلوحون لي بأيديهم أو يسألونني ما الأمر؟ وفي كل مرة كان أحد الأطفال يسير بمحاذاتي إلى الصف التالي. هذا رائع، لكن الإدراج لا يعني أنني مدرجة في كل شيء، وعادة ما أجلس في الجزء الخلفي من الغرفة، وأكاد أصاب بالجنون لأنني أعرف الأجوبة عن الأشياء ولا أستطيع أن أقولها نطقا لأي شخص. ما تعريف كلمة كرامة؟ سألت هذا السؤال واحدة من معلماتي قبل أيام قليلة. كنت أعرف بالتأكيد، لذلك رفعت يدي، ولكن المعلمة لم تلاحظ الحركة الصغيرة التي أقدر على فعلها، وحتى لو كانت لاحظتني وطلبت مني الإجابة فماذا بعد ذلك؟ لا أستطيع أن أصيح جيدا بالإجابات، إنه لأمر محبط حقا. خلال اجتماعات مجالس أولياء الأمور في وقت سابق من هذا الشهر، جاء أبي وأمي للقاء السيدة شانون والمعلمين الآخرين، وبدلاً من تركي وحدي في زاوية في مكان ما، سحبتني السيدة شانون إلى دائرة المعلمين الذين يشاركون في برنامج الدمج. إنها امرأة عظيمة، ربتت على مسند الكرسي وابتسمت. هذه الطفلة ذكية جداً، سوف تكون نجمة في هذا البرنامج. فبادرت إلى حركات الغمغمة والركل المعتادة، وأظن أني كنت سأقبلها لو استطعت، لكن هذا لن يكون لائقا كما أعتقد. حسنا، لقد آن الأوان ليعترف شخص ما بما كنا نعرفه دائما، قال والدي لمعلمتي شانون. نحن نقدر حقا فرصة السماح لها بإظهار ما يمكنها أن تفعله. كانت أمي مسرورة، خصوصا لمعرفة أنهم عينوا مساعدة حركية لي، مساعدة خاصة بي وحدي. أخيرا، قالت أمي والارتياح باد في صوتها، كنا نرجو هذا من سنوات. إنه العمل المكتبي المكلف، هذا النظام يعتمد على الحزم بدلا من المنطق والحس السليم، أنا آسفة لذلك، أجابت السيدة شانون وهزت رأسها. أنا أحاول الحصول على الخدمات التي يحتاجها جميع الطلاب في H5، وقد وضعت حاجة ميلودي إلى مساعدة على رأس قائمتي، ولذلك سنرى كيف ستسير الأمور. أتوقع سنة دراسية رائعة. رائع جدا، أشرت إليها في لوحي. مساعدة؟ هي للروعة. إن وظيفة هذه المساعدة أن تأخذني إلى الصفوف وتجلس معي لمساعدتي على المشاركة. تساءلت كيف ستبدو وما صورتها وصفاتها، هل ستكون شابة ولطيفة وذكية أم كبيرة وغاضبة؟ في اليوم التالي حضرت المساعدة الجديدة إلى المدرسة قبل أن أحضر. كانت تتحدث مع السيدة شانون في الغرفة H5 في أثناء دخولنا بكراسينا المتحركة إلى الصف. جاءت مباشرة نحوي وأمسكت يدي. مرحبا ميلودي، أنا سعيدة لمقابلتك. اسمي كاثرين وأنا أدرس في الجامعة وسوف أكون إلى جانبك كل يوم. تحدثت إلي وكأنني مثل أي طالب آخر تماما، لا طفلا على كرسي متحرك. حاولت ألا أركل، ولكن كان من الصعب أن أسيطر على فرحتي. ثم قالت لي، قميصك جميل، وهي تتفحص الطائر المغرد أمامي الذي اشترته أمي لي. فأشرت إلى شكرا على اللوح. ما لونك المفضل؟ سألتني بعد ذلك، فأشرت إلى اللون الأرجواني، ولكن سرعان ما انزلق إبهامي إلى اللون الأخضر، فارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها. أنت سريعة ميلودي، أستطيع أن أرى أن كل منا يحب الألوان الغريبة، وسنكون معا على ما يرام. كانت كاثرين ترتدي حذاء تنس أرجوانيا وجوارب خضراء وتنورة جلد الغزال باللون الأرجواني وأقبح سترة خضراء شاهدتها حتى الآن. وقد أردت أن أداعبها بخصوص الزي، ولكنني لم أكن أريدها أن تعتقد أنني وضيعة، فقد التقيت بها للتو. بحثت في جميع أنحاء اللوح عن وسيلة لجعل ممازحتها بخصوص ملابسها متعة، ولكنني لم أستطع التفكير في أي طريقة لفعل ذلك، فاكتفيت، فمن الصعب جدا أن أقول الأشياء. والآن كاثرين هي التي تساعدني على الغداء، ولذلك لا أتسبب بفوضى، وكاثرين هي من يقرأ الإجابات التي أشير إليها على اللوح، وأضافت بعض كلمات وعبارات أكثر لها، وساعدت السيدة شانون على ترتيب الكتب التي أحتاج إلى قراءتها، حتى إنها تتأكد من سماعات الرأس كي لا تسقط عن أذني. معلمة فنون اللغة في الصف الخامس العادي الآنسة جوردون ليست أكبر سناً كثيراً من كاثرين، وهي غالباً ما تضج بالطاقة لتجعل الكتب تبدو وكأنها مسرحيات للعرض واللعب، فهي تقفز على الطاولة وأحياناً تغني وتسمح لطلاب الصف بتمثيل أجزاء من القصص، وفي بعض الأحيان تحول الكتب إلى ألعاب. مفردات البينغو، أعلنت الآنسة جوردون ذات صباح: الدونات للفريق الفائز. كسر زملائي رقابهم وهم يحاولون الحصول على التعريف الصحيح، وصرخوا بالأجوبة وتأوهوا عندما أخفقوا، وخلال نصف ساعة فقط صار كل طالب في الغرفة يعرف المفردات العشرين كلها. أعطت الآنسة جوردون الكعك للفريق الخاسر أيضا، ولكن الفائزين حصلوا على القطع مع رشات الشوكولاتة. كنت أعرف جميع التعاريف، ولكن الأطفال الآخرين كانوا أسرع مني بكثير. كانت الشوكولاتة ستتسبب في اتساخ ملابسي على أي حال. في يوم دافئ على غير العادة من هذا الأسبوع، جلبت الآنسة جوردون زجاجات المياه والرش بالرذاذ، وسمحت لنا بأكل المصاصات في الصف. كانت برتقالية اللون، تكريماً لعيد الهالوين، في حين قرأت قصائد عن القرع والأشباح. أمسكت كاثرين المصاصة لي مع منشفة ورقية تحت ذقني، ولم تنزل قطرة واحدة منها. فعلت الآنسة جوردون أشياء لطيفة أخرى أيضاً، فعندما فرضت على الصف قراءة قصة آن فرانك، جعلت الأطفال يتناوبون على الانحشار في مساحة صغيرة كانت قد صنعتها تحت الطاولة حتى يتمكنوا من فهم شعور آن. ومع أنني لم أستطع أن أفعل ذلك، فقد فهمت الفكرة وقرأت كتباً عظيمة أخرى في هذا الفصل الدراسي. وأنا أقرأ حالياً، حسناً أستمع إلى شيلو التي كتبها فيليس رينولدز نايلور، والمعطاء التي كتبها لويس لوري، وهناك كتاب الثنية الأبدية. الأطفال لا يكبرون أبداً، وأن تبقى طفلاً إلى الأبد ليس بالأمر اللطيف مثلما قد يتصور بعض الناس. وبفضل السيدة في يمكنني قراءة الكتب، ولكن الطباعة عادة ما تكون صغيرة جدا، ومن الصعب علي أن تبقى عيوني على السطر الصحيح، ولم يدرك أحد بعد أفضل طريقة لي للإمساك بالكتاب من دون أن يفلت من يدي على الأرض مليون مرة، لذلك فأنا أستخدم الكتاب المسموع بدلا من النسخة المكتوبة. كما صرت أقدم الاختبارات الآن، كاثرين تقرأ لي الأسئلة وأنا أشير إلى الإجابات على ورقة تضعها على الصينية التي أمامي. أجتاز كل اختبار ولا تساعدني البتة بحرف واحد، بل ربما أحصل على نتيجة 100% على كل اختبار، لكن بعض الأسئلة تتطلب إجابات طويلة، وذلك ما لا تمكنني الكلمات على اللوح من شرحه. ذات مرة في امتحان الإملاء، كانت الآنسة جوردون تقرأ الكلمات بصوت عال وأشير بدوري إلى الحروف على اللوح، وكاثرين تكتب أسفل ما أشرت إليه بحيث يمكنني متابعة الاختبار. في ذلك اليوم كانت كلير ومولي اللتان دائما تراقبانني تشعران على ما يبدو بالتذمر. هذا ليس عدلا، قالت كلير باكية وملوحة بيدها للفت انتباه الآنسة جوردون. كاثرين تغش، أضافت مولي. ماذا بهما هاتان البنتان؟ كأنهما تشعران بالغيرة مني أو بشيء من هذا، وهذا جنون محض واضح. في الوقت نفسه أدركت أنهما كانتا تعتقدان فعلا أن أموري تسير بسهولة، وذلك هو الأمر في المقام الأول بالتأكيد. صباح الاثنين الماضي أخبرت الآنسة جوردون الصف: كما يعلم بعضكم لأنني أفعل ذلك كل عام، لدينا مشروع بعيد المدى في الصف الخامس هذا العام، هو وحدة السيرة الذاتية، إذ سنقرأ سير المشاهير وستكتبون تقريراً عن الشخص المشهور الذي يختاره كل منكم، وسوف يكتب كل واحد منكم سيرته الذاتية أيضاً. حسناً، يجب أن تكون قصيرة، فماذا يمكنك أن تفعل في 11 سنة؟ صاح كونور الطفل الكبير بهذه الجملة فضحك الجميع. في حالتك يا كونور، أجابت الآنسة جوردون، أنا متأكدة أنك سوف تفكر في الأمر كثيراً. هل يمكنني أن أكتب تقريري عن الرجل الذي اخترع الهامبرجر؟ سأل كونور مسبباً مزيداً من الضحك. أنا أشك أننا نعرف أول من عمل البرجر الأول، ولكن يمكنك كتابة تقريرك عن الشخص الذي أسس ماكدونالدز، فقد صنع كثيراً من الهامبرجر والبطاطا المقلية. فقال كونور، رائع، هذا الرجل صديقي. رفعت روز يدها، وأنا أحب حقيقة أنها موجودة في كل ما أحضره في فصول الإدراج. آنسة جوردون، متى سيطلب منا كل هذا؟ روز من النوع الذي يسجل كل أنواع الملاحظات في مفكرتها الحمراء ولا يفوتها أبداً واجب منزلي. فلتطمئني يا روز، ثمة وقت طويل حتى نهاية شهر آيار، وسوف نمشي معاً خطوة بخطوة في ذلك. غداً سوف نتحدث عن كيفية كتابة ذكرياتك. بدت روز راضية، لكني لاحظت أنها خربشت ما يقرب الصفحة الكاملة في دفترها، وأنا مستعدة لأعطي أي شيء لأفعل مثلها، لكن العمل على الأشياء التي يحددها المعلمون في الفصول العادية فكرة رهيبة. حصة التاريخ أفضل من حصة فنون اللغة، على الرغم من أن المعلم الأستاذ ديمينغ لا يمتلك شيئا من ألمعية الآنسة جوردون، وهو أصلع وقصير وبدين، ومارس التدريس في المدرسة لأكثر من 20 عاما، ويقول الأطفال إنه لم يكن يوما شارد الذهن ولا مرة واحدة، ومن الواضح أنه يحب ما يفعل، وسيارته دائما في موقف السيارات عندما تصل حافلتنا، وهي هناك دائما عندما نغادر المدرسة. أما ملابسه فمثل ملابس الوعاظ الذين يظهرون في جهاز التلفاز، وتتكون من 3 قطع متناسبة مع سترات معظم أيام الأسبوع، ولم أره قط من دون قميص أبيض مجعد وربطة عنق زاهية، وكنت أتساءل، أزوجته هي من تختارها له؟ فبعضها صارخة الألوان حقاً. الأستاذ ديمينغ يحب التاريخ، ويمكنه أن يقتبس الوقائع والتواريخ والحروب والجنرالات مثل شخص يمارس لعبته المفضلة، وأراهن أنه يمكنه أن يفوز في مسابقات المعلومات، ولكن لا يبدو أن الطلاب الآخرين يحبون الأستاذ ديمينغ كثيراً، فقد كانوا يطلقون عليه الغبي ديمينغ من وراء ظهره، وأعتقد أن هذا شيء غير لائق، لأن الأستاذ ديمينغ حقا ذكي، ذكي بما فيه الكفاية ليقود فريق مسابقة. عندما تطرق الأستاذ ديمينغ للرؤساء الأمريكيين في الصف، هززت قدمي كالعادة. أعطى الطلاب قائمة بالرؤساء وجميع نواب الرئيس، وأخبرنا أنه سيجري اختبارا في غضون أسبوع. قرأت كاثرين الأسماء لي عدة مرات، لم يسبق لي أن سمعت حتى عن بعض هؤلاء الرجال، هذا ما اعترفت به لي عندما قرأت القائمة أول مرة. كان هانيبال هاملين النائب الأول للرئيس أبراهام لينكولن، من يعرف هذا؟ حفظت أسماء كل منهم، وعندما قدم الأستاذ ديمينغ الاختبار، كل ما كان علي فعله هو أن أشير إلى الإجابات الصحيحة. إنه فحص للتأكد من أن كاثرين لم تكن تساعدني في الإجابات الصحيحة، بل إنني انتهيت من الإجابات قبل بعض الطلاب الآخرين. وبينما كان الأستاذ ديمينغ يستعيد أوراق الاختبار، أعطى الصف 2 دقائق من الوقت الإضافي لشحذ أقلام الرصاص أو المراجعة أو التحدث، وفوجئت برؤية روز تمشي نحو مكتبي. كيف كان الاختبار يا ميلودي؟ سألتني. حصلت على 75 فقط، وبدت عليها خيبة الأمل، أما أنا فكنت قد حصلت على 85، لكنني كنت سعيدة للغاية لأنها أتت إلي، وقد اختلط علي كل شيء، لذا فقد أشرت إلى 8 ثم 5 على اللوح، فلمست يدي وعيناها مليئتان بالتعاطف. لا تقلقي، قالت، سوف تفعلين ما هو أفضل في المرة القادمة، وفعلت هذا بحق أمام مولي وكلير وبقية الصف. لم يكن هناك وسيلة لأقول لها ما حدث فعلا في الاختبار، حاولت أن أفكر في شيء أقوله لها لأبقيها معي مدة أطول، فكان قميص وجميل هو كل ما يمكنني أن أقوله لها مع استخدام لوحة ناقصة. أنا متأكدة من أن خيار استخدام كلمة الزي ألطف، ولكن السيدة في كانت قد تجاهلت تلك الكلمة الزي. ولكن روز قالت: أنت تبدين لطيفة اليوم حقا. أنا حقا لم أكن كذلك، فقد كنت أرتدي البلوزة الزرقاء الكالحة المطابقة لبنطال الرياضة، فأمي لم تشتري لي غيرها في هذه الأيام، ولكنني أكره ملابس الرياضة إذ إنه يمكنني أن أختار. لو كنت أرتدي الجينز الأزرق مع الشارات اللامعة وبلوزة بأزرار مزينة وسترة، ولكنني لم أستطع إخبار روز بذلك، لذا أشرت فقط لي: أشكرك. وبصورة لا تصدق لمست يدي مرة أخرى، ثم عادت إلى مقعدها وأصدقائها، ثم رن الجرس وانتهت الحصة، وكان علي العودة إلى H5. لا مزيد من حصص الاندماج اليوم، ولا وقت أكثر مع روز، وأربع ساعات تبقى من يوم المدرسة، وحتى كاثرين غادرت باكرا لتحضر فصول بعد الظهر في الجامعة، فسارعت إلى الوصول إلى هناك في الوقت المحدد. كانت السيدة شانون مجازة مرضيا في ذلك اليوم، لذلك جلست بهدوء مع أشلي وماريا وكارل وويلي، ونحن نشاهد فيلم الملك الأسد مرة أخرى، وقد رأيت ذلك مليون مرة ويمكنني أن أقتبس منه. ثم أعطتنا المعلمة البديلة درسا في الرياضيات عن الجمع مرة أخرى. متى يمكننا أن نأخذ القسمة المطولة؟ وكان يدور بخلدي سؤال عن روز: ماذا تفعل روز في ذلك الوقت؟ لقد كانت مدة بعد الظهر طويلة جداً.